بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، قال الإمام أبو عبد الرحمن النسائي رحمه الله تعالى: تقليد الهدي نعلين. هدي إن لو قور حرو ولو قور حرو لبا كبود oo marka xariggiisa la sameeyo oo qoorta loo geliyo laba kab in laga laalaadiyo, taasna ay u noqoto calaamad xoolahaasi inay hadyi yihiin oo xaramka xaggiisa loo wado, oo meeshaa marka qofkii hadday dhumaan iyo haddii ay wax noqdaan iyo si loo ogaado oo qofkii arko uu u gaarsiiyo xaramka. وبالإسناد قال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن علية قال حدثنا هشام الدستوائي عن قتادة عن أبي حسان الأعرج عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لما أتى ذا الحليفة، نبي مركئ يمد ذو الحليفة، أشعر الهدي هديه أيو ديك كاني كديجي من جانب السنام الأيمن كرسك لنعيس مذك، ثم أماط وحكتر تري عنه حقيس الدم ديك، ثم قلده وأقر حرين علين لبكب أي أقر حرين أي بن علين بأقر حرين، ثم ركب ناقته هشيسي أي أقري، فلما استوت به البيداء بيداء مركي كل سمناتي أحرم بالحج حج أي حرمضي، وأحرم عند الظهر ظهر كأكتس حرمضي، وأهل بالحج حجنا وكل واقي النبي صلى الله عليه وسلم. مر عديد كترجمة ديسة مضابقة حديث كأولى لي هي ترجمة واسك ظاهر. قال باب أي هذا كان باب باب ويان هل يحرم محرمنا يا إذا قلد marka uu qoor xiro oo uu neefkii uu qoor xir u sameeyo hadiyiga ahaa maxarmanayaa markaas? Yani markii uu neefkii u qoor xiro oo uu xariggii iyo kabihii iyo lagu xiro la diro, maxarmanayaa qofkii sidaa yeelay oo diray. Wabihi qaala akhbaranaa qutaybatu huwa bnu saciid abu rajaa albaqlaaniyu qaala xadathanaa leythu عن أبي الزبير عن جابر أنهم كانوا وحي أهايين إذا كانوا حاضرين دئيهن كوا النجيئة وأن يعني مركا سفرين نجيئة دئيهن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي مع عيسى بالمدينة مدينة بعث بالهدي هدي أي دراي فمن شاء مركا وحاويري فمن شاء قفكي الدونه أحرم وحرمنيا ومن شاء قفكي الضونانا ترك إحرامك وكتك أنهم كانوا إذا كانوا حاضرين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة بعث بالهدي هدي أولاد دراية حبها هي ملكة فمن شاء أحرم ومن شاء ترك قفكي الضونانا وحرمنا قفكي الضونانا إحرامك وإسكال رافيا وكتك حديث كان نسائي كليا وريي وحيابها السنن كأصحاب السنن يعني جيدا أصحاب الكتب الستة نسائي بكوريي حديث كان إشكال أيون لي هي موضوع الإشكال نوحيتها شلي وحن صومرنا حديث تفرح بدن صحيح كسوغن عائشة وحيده سي النبي صلى الله عليه وسلم وحوديري جيري هدي انتو بحيو أو ديبو أصغونا أو مدينة إسكجوغو wax ka xaaraam noqonayay oo muxrimka ka xaaraam noqdo ma ka xaaraan noqonaynin, oo isagoo xalaal ah ayuu baaqi ahaanayo haweenkiisa u tagaayay. Bimacnaa haddii xoolo uu diraayo bimujarad diridda muxrim kuma noqonaynin. Shalay axaadiis badan oo sidaasan soo marnay. Kanna waxaa ka muuqdo qofkii oo joogo haddii uu doonana inuu xarmo karo, haddii uu doonana in uu markaa yacni ixraamka ka tegi karo. إشكال مركا آد وحوب بضن واي إشكال كاس مركا حوب بهن يهي موضع بحث واي مركا إشكال كاس مركا حولي يهي jawaabta marka ishkaalku waxay ku xiran tahay saddex meel. Ta koowaad waxay tahay darajatu lxadiid, xadiidkan darajadiisu horta ma saxiixa mase waa daciif. Wejka labaadna waxa weeye macna alxadiid, maxaa laga wadaa xadiidkan, towjiihiisuse waa sidee. Kan saddexaadna waxa uu yahay qofka hadyi diro ee muqiim oo meeshiisa ku nagaado muxrimiyo sidaas ku noqonaya, maxaase laga yidhi axaadiidta ku soo aroortayse labada dhinac maxay tahay. ama wejka koowaad oo darajatu lxadiidka ah, xadiidka waa isnaadkiisu waa saxiix, waana calaa shardi muslim, weliba rijaashan dhan muslima u wariyo. abuu yaclaana waa wariyey, fii musnadihi buu ku wariyey, imaam axmedna filmusnad buu ku soo saaray 14,772 xadiidka raqamkiisu uu yahay, dabcadan muwasasatu risaala warna uu taxqiijiyey. ibnu xibaanna xadiidka waa wariyey isagana, sida aan arki doonno, oo saxiixiisu ku wariyey. calaa haada marka xadiidku waa saxiix. wejka labaad, xadiidkan macnaha laga wada maxay tahay, waana meesha ugu muhiimsan weyn xadiidka, towjiihiisu waa sidee. alimaam abuu xaatim ibnu xibaan albusti kitaabkiisa lagu magacaabo almusnad asaxiixu cala ataqaasiimi waalanwaaci, oo loo yaqaano hadda saxiix ibni xibaanka, oo ibnu balbaan uu tartiibiyey, alixsaan uu ku daabacan yahay, waa muratab, waxaa tartiibiyey ibnu balbaan isaga, laakiin wuxuu u bixiyey ibnu xibaan almusnad asaxiix cala ataqaasiimi waalanwaac. xadiidkan markii uu sheegayey baabkan ayuu dhex geliyey oo sidaan u baabeeyey, fiiri marka, wuxuu yidhi dikru libaaxati lilxaaji, dikru libaaxati lilxaaji bacha alhadyi wa sawqahaa min almadiinati. tarjamada saasuu ka dhigay, dikru libaaxati banaanaanshadii sheegitaankeeda, lilxaaji xaajiga ay u bannaan tahay, bacha alhadyi hadyiga inuu diro, wa sawqahaa iyo kaxaynteeda banaanaanshada ay bannaan tahay, min almadiinati laga kaxeeyo. waxaa ka muuqda marka tarjamadiisa, xadiidkan wuxuu waarid ku yahay qof inuu xajiyo rabo oo xoolihii iska sii hormarinayo, ninku marka uu xaji niyeysan yahayo inuu baxaayo ay ku jirto, xoolihii hadyigana uu sii dhiibo, khiyaar uu leeyahay inuu markaas uu dhiibaba sii xarmado, waa yeeli karaa. inuu gadaal u dhigto markuu baxaayo dhulxuleyfa uu gaarayo uu xarmado oo ixraamka uu dib u dhigana waa u bannaan tahay. marka xadiidkan muxuu waarid ku yahay, meeshaas waarid ku yahay. calaa haada marka xadiidku ma ka hadlaayo qof iska joogi rabo oo aan baxaj u soconin, ee hadyi keliya inuu diro rabo, ayaa u bannaan inuu muxrim noqdo, waa yeeli karaa, khiyaaru uu leeyahay inuu muxrim ahaado, ilaa xoolihiisa laga qalaayo, sidaas ma aha. haddii sidaan aan u macnaynana marka, oo hadda ibnu xibaan uu tarjamada ku keenay una towjiihiyey, axaadiistii shalay iyo kan ma iscaaridayaan marka. kuwii shalay waxay ka hadlayaan qof aan bixi rabinba oo aan xaaji noqon rabin ayay sheegayaan, kanna waaba qof bixi rabo xaaji ah. ayib, xadiidkan marka towjiihiisu sidaas waay marka. ayib, wuxuuna xadiidka ka keenay ibnu xibaan min dariiqi yaziid bni mawhab can illayth can abi zubayr can jaabirin bilafdi faman shaaa minnaa akhara waman shaaa taraka. faman shaaa minnaa, qofkii annaga naga mid ah, kuwaanaan xajinaayo naga mid ah, akhara diba u dhigi karaa ixraamka, waman shaaa qofkii doonana taraka. ayib, marka meeshaas marka akhara, faman shaaa, riwaayada hadda annaga noo taal, faman shaaa axrama waman shaaa taraka, riwaayada ibn xibaan maxay caddaysay, faman shaaa minnaa akhara. taakhiir marka qof wax samayn rabaa wax dib u dhiga soo maha. idan marka qof xaaji ama muctamir ah waayo, hadduu doono ixraamka uu gadaal u dhigo karaa, haddii uu doonana waa soo hormarin karaayo, markaan uu diro xoolaha ayuu hore ka xarmana, khiyaarka marka kaasaale. ayib, marka ibnu xibaan wuxuu ku xambaaray xadiidkan xaajiga inuu xajiyo rabo, hadyina diray intuunan bixin ka hor jaa'izay u tahay inuu xarmado inuu dib dhigana jaa'izay u tahay. xadiidka lafdigiisana faman shaa'a mina akharadaasna waa tusay ayil ixraama waay, marka wuxuu dib u dhigaya waa ixraamka. idan marka xadiidku tarjamada ayuu mudaabaqeeyey tarjamada ibnu xibaan, waana xadiidkan uun riwaayaadkiisa riwaayo ka mida weeyaan kan ibnu xibaan uu warinayo. ama alwajhu athaalith, wejka saddexaad waxaa weeyaan qofku muqiimka ah ee aan bixi rabin hadduu xoolo diro oo aan xaaji, qof aan xaaji ahayn ee keliya raba inuu xoolo xaramka lagu qala dhiibay, hal yasiiru bibacthihi alhadya muxriman, diritaankaas muxrim ku noqonayaa ilaa laga gowracayo waqtiga la gaarayo. masaladan marka waxay ka mid tahay mima ikhtalafa fiiha asaxaabatu, waa masaa-isha ay saxaabadu isku khilaafeen, waayo caaisha radiallahu canha iyada waxay ku tagtay muxrim inuuna noqonaynin, waxayna daliishatay ficilka nebiga sal allahu wasalam oo xadiidyadii aan shalay soo marno, ana fataltu qalaa'ida hadyi rasuulillahi sal allahu wasalam biyadii thuma qalladaha rasuulullahi sal allahu wasalam biyadayhi thuma bacatha biha maca abii falam yaxrum calaa rasuulillahi sal allahu wasalam shay-un axallahu llahu lahu xataa nuxira alhadyu. bukhaari saas uu wariyey. ibnu cabaas iyo ibnu cumar iyo keyrkoodna waxay ku tageen qof muqiima hadduu xoolo diro inuu muxrim ku noqonayo sidaas. ibnu abii shaybaa ka wariyey sanad ibnu xajar uu yidhi inqidaaca ku jiro bisanadin qaala fiihi alxaafid ibnu xajar munqaticun, uu yidhi can cumara wacaliyin radia allahu canhumaa annahumaa dahabaa ilaa annahu yasiiru muxriman. marka sanad marka cumar iyo cali waxaa looga wariyey sanad inqidaac uu ku jiro. ayb ibnu xajar fatxulbaariga wuxuu yidhi wa qaala bnu lmundir qaala cumaru wa caliyun wa qays bnu sacdin wabnu cumar wabnu cabaas saxaabadaas wannakhaciyu wa cataa'u wabnu siriin wa aakharuuna waxay dhaheen man arsala alhadya wa aqaama xaruma calayhi maa yaxrumu cala almuxrim. wa qaala bnu mascuudin wa caaishatu wa anasun wabnu zubayr wa aakharuuna waxay dhaheen iyaguna laa yasiiru bidalika muxriman, sidaas muxrim ku noqon maayo. wa ilaa dalika saara fuqahaa'u lamsaar, culimada marka magaalooyinka waaweyn sidaas dambay ku tageen, waayo xadiidka saasuu tusaa ficilka nebiga sal allahu wasalam. madhabta ibnu cabaas waxaa loo daliishaday xadiid jaabir kuntu jaalisan cinda annabiyi sal allahu wasalam. marka madhabta ibnu cabaas markaan leeyahay maxaan u jeedaa inuu muxrim noqonaayo qofka muqiimka ah. xadiidkaana loo xujaystay kuntu jaalisan cinda annabiyi sal allahu wasalam, nebiga agtiisaan fadhiyey, faqadda qamiisahu, qamiiskiisiibuu gooyey, min jaybihi kuleetiguu ka gooyey, xataa akhrajahu min rijlayhi luguhu ka bixiyey. wa qaala waxau yidhi innii amartu bibudnii, halahaygii ayaan amray, allatii bacadtu bihaa, aan diray, an tuqallada alyowma, maanta in la qoor xiro, wa tushcara dhiigga laga keeno, calaa makaani kada, meel heblaayo. falabistu qamiisii, qamiiskaygaan gashtay, wa nasiitu, waan ishilmaamay, yidhi, falam akun liakhruja qamiisii min ra'sii, liukhrija qamiisii min ra'sii, marka inaan qamiiskayga madaxa ka bixiyo ma ahaanin, waayo madaxa markuu ka bixiyay madaxaa dabool maayo, marka inaan hoos ka bixiyo. marka xadiidkan ayaa marka waxaa loo xujaystay in qofka diro hadyi isagoo muqiima inuu muxrim noqonayo. xadiidkanna daxaawi ayaa wariyey, imaam axmedna waa wariyey 14129 waay raqamka, min dariiqi ibnay jaabirin can abiihima bihi. ibnu xajar marka xadiidkan wuxuu yidhi wahaada laa xujata fiihi lidacfi isnaadihi, laakiin xadiidkan wax xuja ah kuma sugna buu yidhi, isnaadkiisa dacfi ku jiraa, waa daciif. marka alxaafid abuu cumar yuusuf ibnu cabdilbar kitaabka tamhiidka wuxuu ku yidhi markuu xadiidkan keenay bisanadihina uu ku soo arooriyey, min dariiqi cabdiraxmaan ibni cataa ibni abi labiibata can cabdilmalik ibni jaabirin can jaabir ibni cabdillaahi bihi, wuxuu yidhi marka ibnu cabdilbar, wa cabdiraxmaan ibnu cataa ibni abi labiibata hada rajul min ahli lmadiinati shaykhun, yani jahaala ku sugan waa shaykhun, marka la yidhaha culimo badan jahaalo qofkay ku jirtay saa u sheegaan. روى عنه جماعة من أهل المدينة منهم حاتم بن إسماعيل وسليمان بن بلال والدراوردي وداود بن قيس حقانا أذي وحكوري بولي ويروي عن سعيد بن المصيب أي وصينا كوريا وعامر بن سعد ويقال عبد الرحمن بن لبيبة. طيب وعبد الملك بن جابر وحوير هذا ليس بالمشهور بالنقل أصغانا كلا بضا النمبا لغوها يستحديث حافظك تقريبك عبد الرحمن بن عطاء وحوير أبو محمد المديني ويقال ابن أبي لبيبة صدوق فيه لين ضعف وكجر وشاق أبو داود الترمذي بأوريه. الإمام الذهبي ميزان الاعتدال كبخاري وحكسه قوريه إنه يريه فيه نظر منك سنة كحديث كان ابن عباس مذهبتي سحو الجناي كجره والنبي أنه قميص هوسك بحيي نظر باع عبد الرحمن كاس كجره ضعف با كجره وهم حديث كمارك إسناد كيسا دانوا الله يسكو خلافه اختلاف كان ضعف بوكينا مارك اضراب نواجرة رواد مارك سنة كقاركود ضعف با كجره. ولذلك ابن عبد البر وحوير لم يلتفت مالك ومن قال بقوله إلى حديث عبد الرحمن بن عطاء بن أبي لبيبة عن ابن جابر عن جابر المذكور في هذا الباب. إمام مالك من ملعصني وكتغي وردوه حين كل رديين بحديث عائشة حديث عائشة كاوى شاليكي أنسو مرينو لتواتر طرقه عنها وصحته وما يصحبه من جهة النظر حق قياس كان حديث هذا عائشة كحوك بدن وهي قياس كحوكينا محرم قف مقيم أو أن حج كل رواق ما اللوغة قياس قادك رقف حج كل رواقي ويحرام ليني. طيب هذا مركة أقواشة أسفراء يعني يكون جرجران زهر لفتي سوحاكا يمد حقي سوحتو صيو إن مركي الضنباء قولك ابن عباس غير كيس إن أو أرنتو أي كسو قناتي وحت الماما مركة جماعة من الفقهاء لو حيكو تقان قفكي نصك ربو قفكي نصك ربو أو أما حج أما عمر ربو صار بمجرد تقليده الهدي محرما هدي إن أقار حركلي ومحرم كن قنا وقفك الربو ثوري يا أحمد يا إسحاق أنا لقى حكاية أيها أنا هذا حديث الباب ودليل إياه كواس وقفك نصك ربو. طيب مركا هذا مسألة إذن مركا يذن حديث حق يذن اللي بدا حديثة جرته حديث عائشة وفراها بدن يمت كان ابن عباس اللي قلت جيي ضحاوي وريي سينا ضعفي وكجيرو يمت كان وهذا آن هاينو باب نساء وريي وصي صحيحة لكن معنيه سؤونا هين سيدا يغي مذهبتو ذا ماه ويكن معنيه سواقف حج ربوه وحاوب بنان مركا قف كاسي انو إحرام كي دب وديكتو إينو صهر مرصد ومركز أو حوله ليباب إسك حرمه. طيب مركا عديد كان إشكال كيسي وركيسونا وفرب بدينها لكن انتاسان وقاب سنين قال هل يوجب تقليد الهدي إحراما هديغا الله قار حر مواجب سنة يا إحرام مكينة يا حرمشو. وبه قال أخبرنا إسحاق بن منصور قال حدثنا عبد الرحمن عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عمرة عن عائشة قالت كنت أفتل قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي لبدي ذا قعموضا كسوها ثم يقلدها وأقور حراي رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده قعنتيس أي أقور حراي ثم يبعث بها مع أبي أبه أي ولد راي فلا يدع رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي كمتقين شيئا وح حله الله عز وجل له الله وحلاليه ما كتغين حتى ينحر الهدي الى هدي قال لك غور يعني انت هدي قال لك قال وح الهي وحلاليه ما كتغي جيري لاجل الاحرام وما تغي جيري. وبه قال اخبرنا اسحاق بن ابراهيم وقتيبه عن سفيان عن الزهري عن عروه عن عائشه قالت كنت افتل قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم لا يجتنب شيئا مما يجتنبه المحرم. وبه قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن قال حدثنا سفيان قال سمعت عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه قالت عائشة وحي تري كنت أفتل قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يجتنب شيئا كما ديرانين قالت ولا نعلم الحاج من أغن حاجه يحله إنه حلالين إلا الطواف بالبيت كعبة إنه طوافه أنبا حاجه حلال كدقيسه حلال كان مركة تحلل كان تحلل الأكبر باللوجه إذا أما الثاني وحكست وحلال نقنعين يعني مركة محالك هو ذا حاجه طواف أنبوك حلاله بأي طوافنا مرة بقف كان إننا دحمر إسكجوه وأن سفرنا كجير بحين طواف ما بقى حسلا يبقف كاسي من الرب صومان مرك إن لا يرى ذو محرم ونقنا ذو محرم نقضوا إنه طواف أو طواف كي مرك مالين تطبنات باللاب ما يطواف الزيارة إنه الله إما هذا أيو حكون نقنا حلال دي بقى وصل لا ما كبا هذين سام محرم كون نقنا مرك عليس أرنا وبه قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن الأسود عن عائشة قالت رضي الله عنها قالت إن كنت إن شأني كنت وحانها لأفتل إن أنسوها يي قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي هدي سقر حرذيذ ويخرج ويخرج بالهدي أي للبحا يي مقلدا سوى القار حري ورسول الله صلى الله عليه وسلم النبي هنا مقيم أو يهمد نجئا ما يمتنع من نسائه ما يمتنع من نسائه يعني أو ننكا ريبتومين هوين كيس وبه قال أخبرنا محمد بن قدامة قال حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت لقد رأيتني وإسأرك يفتل قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم من الغنم أرحال هديها فيبعث بها ودرائه ثم يقيم فينا دحضا نجانا حلالا سواء ماشان مركا باب كان لن مركا حدريم إمام النسائي حكس على مركا ما دام حديثا كاني بمجرد تقليد الهدي إحرام معها إحرامك مركا ووحا أوقفك أساو إنه لأي ماذا أبهين كي هرانا وحو ترجمة أغردك هل يحرم إذا قلد محرمنا بويري هدي أو حولها أقارحرا يعني مركا أقارحرا ميو حرمنا مثلا مركي أو ذو الحليفة قارو حرمنا سألفتي سترجمة حديث كي هراء النسائي وحاد دريمي وحاكو عد لفتي إذا إن أو كهد لا يقف حج أم عمره صعده إن أو كهد لا يقف مقيم أحديث كي إذا وابكنا باب كانوا كوكيننا قال سوق الهدي هدي كحين تيسة إلا كحايا معنا وبه قال أخبرنا عمران بن يزيد قال أخبرنا شعيب بن إسحاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني جعفر بن محمد عن أبيه أنه سمعه يحدث عن جابر أي مغلى أنه سمعه يحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني أبيهين وحو مغلى جابر أشيغا أن النبي صلى الله عليه وسلم ساق هديا حولا يسوك في حجه حجه سأل حديث قال ركوب البدنة هشا كوريتان كيد من الكوريكرا يعني هشان صدح الله وضع هدي حرم كإن لقيه لقو قالوا إلهي درتي لو قورع مساكين تلسيه قف كان مكفى إذي سكرا مركا ساق إنتي سعطه ومقفى إذي سنكرا إنه ركوب كاردكتو أد بو مركة الإمام النسائي ماشان أسياقي حديث تيد مركة روحو كان يضو مطلقة مركي دنبنا الشروط أي كبنان تهب ومدمد وترجم سدي حين كمتها من حسن تبويباته أي كمتها إمام النسائي يعني مركة روحو كان إن أي بنان تهب والكوري كارو قدالنا وحوكا كان قرم أي بنان تهب مركي شروطها سليلو وكال ليلو وكاس ليلو كوي بو هدنو بابا وكالسني قال ركوب البدنة وبه قال أخبرنا قتيبة عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا من أي أرك يسوق بدنة هل كحينا قال وحير اركبها فول أكر قال وحير يا رسول الله رسول الله إنها بدنة وهل أن هدي وضع قال اركبها فول ويرويلك هو قاقع وفي الثانية أو في الثالثة في الثانية مدى اللبات أو في الثالثة أمام مدى السدحات وبه قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عبدة بن سليمان قال حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا من أي ورك يسوق بدنة هل كحينا فقال وحر اركبها كر قال إنها بدنة وحول أن هدي وضو قال اركبها قال إنها بدنة قال في الرابعة اركبها ويلك قال ركوب البدنة هشفوا لتانك إذا هدي الله وضو لمن جهده المشي صعد كقفك ودبي أنا هذا محو كدر شرد وكدر هش قف وحافولا يا مركا وصعد كدبي دي صعد كونن دبين أو ننوبهنين مكورين مثلا أما هدي أو بهل كلو هايستا مت كلا أو أن هدي هين أو وتا مدا سكرة مدا وصعد سينا ما كورين وبه قال أخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا خالد قال حدثنا حميد عن ثابت عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا ننبو أرك يسوق بدنة هل كحينا وقد جهده المشي سوى صعد كين أو دبي وكان مرك محل شاهد قال وقير اركبها قال إنها بدنة قال اركبها وإن كانت بدنة هل بها تهدي الله وذي فول كر مرك وقد جهده المشي وسبب كي كتمد نبي إنه أمره إنه كروه ده سبب كمرك موحال وخاس يلا سبب كمرك سيسن نقول العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب ما يساس مع هذا وعموم كان كل عموم بحسبه وهنا وحو عام كوية اركبها وإن كانت بدنة وحي عام كن نقول قف كستو وصعدك أو دباي ولو أقوليها إن كان لقوم خاس يلا هنا تخصيص حالها هذه أسئلة كليل المقاسية إلهي لكن هذه عد الله لعدي وصفك أسلوض الطبع اللو أقول لي هواب العام إلهي مركنا قال ركوب البدنة هاشي هديك اللو ذي كوريتان كذا بالمعروف إن لقو كرة اسم معروف مركب بالمعروف إن شرط وإذن معروف مركب وسيلة يقانو وأن لديبيني وحال الديدة يا مركب صحة كبحة دي لقو كرة هشي مثلا سدح قف لصاره أما أفر قف علس لصاره وحاويان سي معروف الله مكرم مركان معروف المكر وبه قال أخبرنا عمرو بن علي وهو أبو حفص الفلاس قال حدثنا يحيى قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير قال سمعت جابر بن عبد الله بن مقلب يسأل سوى السؤال عن ركوب البدنة هشكورتان كذا فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اركبها بالمعروف سل يقان شرع قن أقوليه عرف قن أقوليه ككر إذا ألجئت إليها دي الود باتقلي دي الود باتقلي مركوا شرط دي الود باتقلي إن المكوريس حتى تجد أنت تكهي ليس ظهرا جديد شرط كلاوة كأنها دي أو جديد كلهلي كره جديد ككلو كرة ميت كان ولا دافع وهي ميت كان قال الربع يسوى إن أحسن إن إلهي درتيس مركل لو جور يلا قال إباحة فسق الحج بعمرة لمن لم يسق الهدي حجك فسخ الديس بعمرة لو فسق عمره ياكو فسقا لمن لم يسق الهدي إن كان هدي سوك حين قف كان حول وذن وأن هدي سوك حين حجك سي إنو فنيستي إنو فسقه أو كفسقه عمره يعني عمره بدل واجب ميا سنة ميا محيطها إباحه كعبير وبنانتها وأن مذهب جمهور قبانه بعض أهل العلم يحيليه ومستحب حين كقاضنا يند حديث أو صوّض أو نبي يقول هذا واتيه كباب إيه لو استقبلت من أمري ما استدبرت ولما سقت الهدي هدي صومك حيان سيدان يالا أمر كأوسي استحبابي كقاضنا وما ذهبت ابن تيمية أو سيد دورتيه ابن عباس لكن حكم وقضفة وذيسة واجب أنه كدقائنا قف والباء حرم كي ماذا أصغن حول وذن هدو حج سو حرم ذي هدو حج عمر اسكو الدريبة عمره بدلا بليه حج كان اللي جوغة طبعا cumruu u bedelaa, waa ka xalaaloobaa, hadhowna xaj gaaruu xirana, saasuu mutamatic ku noqonaa. marka meeqa madhabaa ku jirta? saddex ibaaxa oo jumhuurku ay u badan yihiin, qowl jumhuur ah, istixbaab oo culimada qaar ay ku tageen oo sida ibnu taymiya oo kale, iyo wujuub oo ibnu cabaas iyo ibnulqayim laftiisa saadulmucaadka saasaad moodaa, iyo sheekh alalbani laftiisa manaasigta kitaabkan marka manaasika alxaji waalcumra uu ka qoray, waxaad moodaa isaga laftiisu inuu waajibnimada uu dooranayo. axaadiidtaanayna xujaysanayaan soo socota, laakiin jumhuurku ayaga waxay leeyihiin iyaga wujuubkeeda, yacnii saxaabadu waajibay ku ahayd ayaga, say waajib ugu noqotay nebigaa ku amray. dadka kale maxay waajib ugu noqon weysay? waxaa la leeyahay sababka uu nebiga sidaa u yeelay baaba waxay tahay carabtiiba iyagu waxay qabeen jaahiliyadii bilaha xajka cumrada la sameeyo min afjari alfujuur inay tahay, min afjari alfujuur yacnii faajirnimo, midda ugu faajirnimada badan bilaha xajka in cumro la xirto la cumraystay u yaqaaneen, saan arki doonno. marka nebigu sal allahu slam wuxuu diidaa marka arintaasuu rabaa inuu joojiyo, marka arintaa inay bannaan tahay, iyaga marka haddaynan samaynin see lagu ogaalahay? marka iyaga laasimo uga dhigay, amarkiisiina waa yimid, laakiin hayruhu mar hadday arintaasu iska caddaatay, hayruhu ama mustaxabay u noqonay ama ibaaxa. waxaana lagu ijmaacay saddexda wej ee wujuhulixraam, midkii la doono qofka inuu samayn karo waa mujmac. haddii la yidhaha marka cumraa waajibayso, kuwa kalema bannaanaaba ka dhalanaysa, saasna ma wax qaba. ijmaacu wuxuu ku guntanmay qof kasto ama ha u xajiyo qaarin qiraan, ama ha ku xajiyo tamatuc, ama ha ku xajiyo ifraad, saddexdaa midkuu doonuu ku xajin karaa. marka ninkii xaj soo xirtay keliya hadduu xajkiisii iskaga socdo soon xoolo wadin, ma dembaabin, waajibna kama tegin, bal shay mubaax u ahaa ayuu iska dhaafay. وبه قال أخبرني محمد بن قدامة عن جرير عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي قال لبحنا ولا نرى إلا الحج أن لما لقلنين إلا حج ما هنا وحكلا إن الغد واقين فلما قدمنا يعني كل انتو ذا بدن حج بحرتين فلما قدمنا مكة مركا صوغل لما كطفنا بالبيت من طوافنا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي وحو أمري man lam yakun saaqa alhadya, qofkaan hadyi soo kaxaynin aan yaxila inuu xalaaloobo, faxalla man lam yakun saaqa alhadya, kii aan hadyi soo kaxaynin uu xalaaloobay. wa nisaa'uhu lam yasuqna, nebigu haweenkiisu ma aynan soo kaxaynin hadyi, faaxlalna way xalaaloobeen. qaalat caaishatu, waxay tiri faxidtu, waan xayday, falam aduf bilbeyti, beytka maanan dawaafin. daahirka hadda kan maxaa ka muuqdo marka riwaayadan aswad baxdi kaloon shalay soo maraynay ayaa meesha ku jira, waayo curwa muxuu ka wariyey caaisha inay xarmatay cumro. kanna hadda muxuu leeyahay riwaayadan aswad xaj inay xarmatay, oo maadaama aynan xoolo wadin dadkii laga bedelay ay ahayd, oo kale ka dhiga. waana khilaaf inuu ku jira, waa sheegnay caaisha waxay xarmatay iyada. ayib, faxidtu, waan xayday, bay tiri, falam adufi lbeyta, kacbada maanan dawaafin, bilbeyti maanan dawaafin. falamaa kaanat leylatu lxasbati, markay ahayd, qultu, waxaan idhi, yaa rasuul allah, rasuul allow, yarjicu nnaasu, dadka ma waxay la noqonayaan bicumratin cumro miyey? yarjicu nnaasu, dadka miyay la laabanaya, waxay la noqonayaan bicumratin cumro iyo xajatin xaj? wa arjicu ana, aniguna waxaan la noqonayaa bixajatin xaj keliya. qaala, waxa uu yidhi, awamaa kunti duftii layaaliya qadimnaa makkata, habeenadii aan maka soo galnay miyaadan dawaafin? qultu, laa, maya, baan idhi. qaala, fadhabii bax maca akhiiki, walaalkaa la baxay, la tanciimi, faahilii bicumratin kusoo dhow, soo xiro, uma mawciduki makaanu kada wakada, ballantaadu waa meel heblaayo aan isugu imaano. wabihi qaala, akhbarana camru bnu caliyin qaala xadaanaa yaxya can yaxya bnu saciid alansaari, waa mid ka dambe. عن عمرة عن عائشة قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نرى إلا أنه الحج فلما دنونا من مكة مركان أسود وأنا مر رسول الله صلى الله عليه وسلم وحو أمري من كان معه هدي قفك هدي معيس أو هذا أن يقيم على إحرامه إحرام كيس إنه كباق النقض ومن لم يكن معه هدي أن يحل إنه حلال. وبه قال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن علية عن ابن جريج قال أخبرني عطاء قال أخبرني عطاء عن جابر قال أهللنا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالحج أهللنا وحن كل رواقني أصحاب النبي هدان هاي أصحاب رسولك وحيكون بسنتها تخصيص بالحج أيان كل رواقني خالصا وبرحترا ليس معه غيره غير كيسنا أو معيس أهانن خالصا وحده وكله أو هاي متبرحترا. فقدمنا مكة سوغلنا صبيحة الرابعة أفر مركة ذي الحجة مضت أي أفر مركة تكتي من ذي الحجة أي كتكتي. فأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم النبي وحونا وحونا أمري وحونا أمري فقال وحوير أحلوا حلال نقضة واجعلوها عمرة حجكينين عمرك ديغا. فبلغه عنا وحاق أنك سوغارت أننا نقول إن أنبهين لما لم يكن بيننا وبين عرفة إلا خمس markay annaga carafan noo dhaxaynin ilaa shan ma abeen maahan. amaranaa an naxilla wuxuun amray inaan xalaalowno fa naruuxa ilaa minan aan mina tagno oon u carawno wamadaakiirunaa taqduru min almaniyi iyadoo dakaradeennu ay mani ka daadanayso ay ka dhibcayso inaan mina tagno naamraa saasuu maqlay. faqaama annabiyu sal lla slam nebigu waa kacay fakhadabanaa waa noo qudbeeyey faqaala qad balaganii shayga mubaaxa ana haddii nebigu amro muxuu isku bedelaa waajibu isku bedelaa nacam. qaala qad balaganii aladii qultum waxaa isoo gaaray waxaad tidhaahdeen wa innii anigana la abarukum wa adqaakum kan idinkugu baarinimo badan idinkugu allaka cabsi badan baan ahay walowla alhadyu hadyiga haddii uunan jiri lahayn la xalaltu waan xalaaloobi lahaa walow istaqbaltu min amri ma istadbartu ma ahdaytu. قال وقدم علي من اليمن بكسو قال فقال بما أهللت قال بما أهل به النبي صلى الله عليه وسلم أيام كل واقع قال فأهدي وامكث نجو حراما محرما حالاته كما أنت ساهدته سذاته يعني. قال وقال سراقة بن جعشم وحوير يا رسول الله أرأيت عمرتنا هذه عمرتنا ننتنى لعامنا هذا ميق أصغناتي أو للأبد مسوليه قال هي للأبد ووليه ana xukunkan waa la samayn karaa waa bannaan yahay wayn waxaa lilabad ah waxaa weeyaan faskhu lxaji bilcumrati weligiis waa banaan waa bannaan yahay sanadkan kuma eka. wabihi qaala akhbarana muxamed bnu bashaar qaala xadaanaa muxamedu wahuwa gundar qaala xadaanaa shucbatu can cabdilmalik can taawuusin can suraaqata bni malik bni jucshum anahu qaala yaa rasuul allah ara'ayta cumratana haadihi licaamina sanadkeenna miyaa أم لأبدٍ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبدٍ ولجين. وبه قال أخبرنا هناد بن السريع عن عبدة عن ابن أبي عروبة عن مالك بن دينار عن عطاء قال سراقة تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم وتمتعنا معه تمتع هذا مرك وحيت هذا قارنك ومتمتع هل سفر أي لبدي سيجدنا. فقلنا وحان رئالنا خاصة أنه ميتن وقارت أم لأبدٍ قال بل للأبد. وبه قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عبد العزيز وهو الدراوردي عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن الحارث بن بلال عن أبيه قال قلت يا رسول الله أفسخ الحج لنا خاصة أم للناس عامة أنا أفسر إسمارك حجك أولا فسخ أو عمر الله فسخ إنكم يجار نوتها أم للناس عامة ما صدتك رمبي عام أتها قال بل لنا خاصة بل لنا خاصة أنك يقار نوتها كي أرانا محوها بل للأبد. الإمام أحمد حديث كان وحيره هو حديث لا يثبت وحديث أن سجنانين ولا أقول به والحارث بن بلال لا يعرف جهالا أنك كسغن ولو عرف هدي حتى ليقان فأين يقع من أحد عشر رجلا من الصحابة يرون الفسخ حقيقة قلب ويرأفر يتوان كوي توان صحابي وكل قوت فسخ شيغا يو أركو ولا يصح حديث في أن الفسخ كان لهم خاصة xadiid ansaxay ma jiro inuu ayaga keliya gaar ku ahay. Waa abuu muusa alashcarii yuftii bihi fii khilaafati abi bakrin wa shadrin min khilaafati cumar. Keligood uu gaar u ahaa abuu muusa fadwoo jiray bacda nebi abuubakar oo joogay waqtiga cumar wax dhahayna ma jiraan. وبه قال أخبرنا عمرو بن يزيد عن عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن الأعمش وعياش العامري عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن أبي ذر في متعة الحج قال كانت لنا رخصة رخصة أنك لو أهيد كان مركة سيدة صحب الرواية مركة حديث كان مسلم وورنا had mooda marka ruqsadu inay caziima ahayna muuqato waajibku waa caziimo wahay marka arrintan fasxu lxaji bilcumrati waajib marka inuunan ahayn waxyaabaha loo deliishaday ka mid tahay mar haddii ruqsa laga dhigay ee hadday ruqsa tahay nebiga muxuu ugu amrayna ee macno kaleo ugu amrayo wuxuu rabaa in la cumraysa kara inuu dadka tuso oo ay dadka badankiis shicaarkaas ay sameeyaan oy muujiyaan caadadii carabtana uu meeshaa marka uga looga tago ee waxaa kaloo rabaa amarka nebiga ruqsada wuxuu ka dareemay inay ka taxarujayaan asxaabta oo ay leeyihiin annagoo dadakarkeenna mani ka dhibcayso xoogaa ruqsadii dhinacii tashadudkaad moodaa inay dooranayeen tii uu ka celinaa marka nacam waa ku laasimiyey marka nebiga sal alla slam وبه قال أخبرنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار قال حدثنا محمد قال حدثنا شعبة قال سمعت عبد الوارث بن أبي حنيفة قوسين كان وحكو دح جيرو بعض النسخ كما إيمانن طيب قارن سيكالي أغو إيمانن سيدا وينا لكن سيدا سوابك قال سمعت إبراهيم التيمي يحدث عن أبيه عن أبي ذر قال في متعة الحج ليست لكم إذنك إذن ما هانن ولستم منها في شيء إذن كان حقي إذا حكمتهن إنما كانت رخصة بأهيد لنا نغي نو أهيد أصحاب محمد هدانا صلى الله عليه وسلم. طيب وبه قال أخبرنا بشر بن خالد قال أخبرنا غندر عن شعبة عن سليمان عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن أبي ذر قال كانت المتعة رخصة لنا أي نو أهيد. هذا آخره والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وأصحابه.